قال رحمه الله: وظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. نعم، يعني لو أنه اعتدى عليه بأخذ ماله ولو ملايين كثيرة أهون عليه من العرض. العرض أمره خطير جدا ولا يقارن بالمال، بل إن الإنسان يمكن أن يضحي بماله كله في سبيل أن يحفظ عرضه، بل يضحي بروحه في سبيل أن يحفظ عرضه وشرفه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله ولا يعدل. نعم، الأذية في هذا أشد من الأذية في أخذ المال. نعم. قال رحمه الله: ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.